قال لما جئنا إلى ها هنا اتضح لنا أن الإخوة في بريطانيا مقصرون في طلب العلم، فما نصيحتك لهم؟ الذي أنصحهم به أن يستدعوا إخوانا من طلبة العلم وأن يطلبوهم ويناشدوهم في الجلوس لهم. نعم، فرب العزة يقول في كتابه الكريم: أهمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. نعم، وقد فضل الله سبحانه وتعالى صيد الكلب المعلم على غيره، أي أباح فأباح وغيره لم يباح. يسألون ابن ماذا أحل لهم؟ نعم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فماذا؟ فالأمر لا بد من طلب علم. وأنا أقول الذي يصلح هو أن يأتي من الإخوة من طلبة العلم ويبقى عند إخوانه قدر 3 أشهر 4 أشهر، ثم بعد ذلك بعد يعني مدة يأتي أخ آخر ويبقى أيضا كذلك. وكما ما تكونون بس يأتي ومثل بعض الناس عندنا هنا في اليمن يأتي طالب العلم وربما يترك له في المسجد وحده، نحن نريد شخصا يعلمنا وما يجلسون معه، تلتفون حوله وتتعلمون وتبذلون وقتا للتعليم. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذا، واسال الله العظيم ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.